والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سر موقع الشيخ محمد صديق الجشاوي أن يقدم هذه المادة. Allah وهم على الهدى

السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء Oh. Thank you. Thank you. تعتذرون Mm-hmm. صدق الله العظيم.